باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. طبعا الأربعة هنا لما جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، بنكتب في الهامش العدد غير مقصود، يعني ما هماش أربعة بس، هم كتير جدا، لكن هو بيختص الأربعة دول بالذكر. مش معنى كده إنه لم يجمعه غيرهم، بدليل إنه قال هنا أبو زيد، وأبو زيد لما سئل من هو أبو زيد قال: أحد عمومتي، أحد أعمامه يعني من القبيل. وجاب زيد بن ثابت، ما جابش مثلا معاذ بن جبل، ما جابش معاذ، ما جابش ابن مسعود، عبد الله بن مسعود ما جابوش، ما جابش ناس كتير. فالأربعة هنا مش مقصود العدد، لكن هو بيتكلم عن أربعة هو يعرفهم ومتأكد منهم وعارف انهم جمعوا القرآن فبيتكلم عنهم.